بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن دين الإسلام هو دين الطهارة في شتى صورها، لأنه يقوم على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه العقيدة تطهر النفس من رجس الشرك والظلام الإفك، وترفع من قيمة الإنسان، فلا يذل أمام حجر أو شجر أو بشر، ولا تأسره شهوة أو تغيره منفعة. وهذا الإيمان بالله هو أساس الطهارة في كل شيء. وإذا كان حديثنا عن الزكاة، وقد عرفنا أنها تطهير ونماء، فإن إخراج الزكاة يسبق كغيره بقيام الأصل في النفوس، ألا وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، ليطهر المورد، فلا يؤخذ المال إلا عن طريق حلال، فلا يحل عن طريق الربا والسرقة والاختلاس والرشوة والاحتيال، فإن هؤلاء وأضرابهم قد انتفى تقدير الأصل في نفوسهم، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فاختفى الطهر من حياتهم، ولا يتأتى الطهر لهؤلاء بالتصدق من المال الحرام، بل لابد أن تطهر نفوسهم أولا من لوثة الشرك، وتحيا قلوبهم بشرف القصد، فيستقيم لهم ميزان التقدير، تقديرهم لأنفسهم أولا وهم يبيعونها ببريق مفقود، وتقديرهم لخالقهم وهم يسيئون الظن به، فيتعجلون حظهم من الحياة ونصيبهم من الدنيا، وتقديرهم لحقيقة ما يفتتنون به، وهم يتوهمون البقاء فيه أو الإبقاء عليه. سبيل الطهر لهؤلاء زكاة النفوس قبل زكاة المال، بمعرفة الخالق والثقة فيه، لينتفي من أمرهم سوء الكسب وكذب التصدق على المخلوق. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا الذي يطلب تحقيقه لا يتم إلا بالإيمان. فقبل أن نطلب الدرهم الأعمى أو الدينار الأصم، نطلب الإيمان المستبصر المستنير، لنرى النظرة البارة والبسمة الرقيقة المهذبة والكلمة الطيبة مع التصدق العفو الذي لا يقوم معه من ولا أذى ولا رياء ولا سمعة. وهذا ما تطيب به نفس المتصدق عليه، وتقر به عين المتصدق، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وتعال بنا نتأمل حديث من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وهو يلفت أنظارنا إلى الأصل الدافع للإنفاق والصدقة. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. تجد الدافع الثقة في الله، التي لو عدمت ما وقع التصدق ولا قام العطاء ولا تقبل العمل، إذ لولا الثقة في الله ما قام الغنى في النفس مهما كثر المال، ولم يظفر القلب بالطمأنينة مهما امتلأت اليد بالدرهم والدينار. إن النفس إذا أيقنت بالله عرفت مصدر الخير فأنفقت ولم تخش من ذي العرش إقلالا، وإذا وثقت فيه واطمأنت إليه أبصرت أمرها فلم تر لنفسها فضلا فيما أحرزت أو أنفقت، والفضل دائما لله الغني الحميد. أنت صدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر إن أنفقت لوسوسة الشيطان وهو يعد الفقر، وتأمل الغنى وتحرص عليه وتطمع فيه. عندئذ يكون الإنفاق بدافع من مقاومة النفس والركون إلى الله وحده والثقة فيما عنده. أما أن يتصدق وقد بلغت الحلقوم فإنها حالة من يئس من الصحة ورأى أن المال لغيره. تأمل دائما دوافع العمل لتعرف أن القبول والمكانة عند الله تتوقف على مقدار الثقة في الله، وكون العمل له وحده لا يبتغى به إلا وجهه ولا يرجى سواه. وبالثقة يتم البذل والتصدق، بل يتحقق البر والإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخي المسلم، إن جنة الله لمن آمن به ووضع عطاءه حيث أحب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وإن سعادة الناس وفلاحهم مرتبطان بالإيمان والعمل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. بهذه الصفات وغيرها يرثون الفردوس بفضل الله ورحمته، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إن إنفاقا بلا إيمان لا خير فيه، وإيمانا بلا إنفاق الشرك معه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إن الممتنع عن الزكاة لم يضر غير نفسه، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. يوم يقمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن قبض اليد عن أداء الحق دليل النفاق وعدم الثقة في الله والخروج على طاعته. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أخي المسلم، إنك مختبر بالمال، مختبر بالحياة، فاتق الله ولا تنسى الغد. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.